حديث أبي السنه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كسا أبو بكر خديج رازي بتنت بيجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قل بيغنبري صلى الله عليه وسلم تقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما هكر دب صرمان جهشتنا إيكو دب هردو شيرتخو هرك الشيرخو راكر والبرسن جدي راوصفيا لتعدايكا فالقاتل أبي كشتن كري والمقتول وأبي هاتيا كشتن في النار دت آجري دابن هردو دت آجري دابن. فقلت يا رسول الله من قد أي قصد خدي هذا القاتل أبي كشتن كري مزانش برشلش تآجري فما بال المقتول باش أبي هاتيا كشتن اجبرتش أو دتش تآجري. قال پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلت إنه هنديك أوبو كان حريصا يحريص بو جلد فيا چبكت على قتل صاحبه هبالي خوبكوش